لا لحد ما لحد قالوا شيخ شيخ التابعي والصحابي مثل مالك عن نافع عن عمر هذا قاله مالك عن نافع عن عمر هلا هالي فعل شيء ما بينه وبين الصحابي الا واحد مثل مالك والثوري ومثل ما اشتم عرف الا والاوزاعي بينهم بين الصحابه واحد بالنزول لا حد له